بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نستكمل اليوم بإذن الله شرح اسميه تعالى الحافظ والحفيظ، والمادة واحدة وهي الحفظ، والحفيظ أبلغ من الحافظ. شرحنا في الدروس الماضية هذين الاسمين، وبينا الحفظ بوجه عام، وركزنا على حفظ الإنسان بوجه خاص من خلال وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، لما قال له احفظ الله يحفظك. بينا أن حفظ الله يكون بحفظ حدوده وبحفظ الفروج وبحفظ البصر، يعني بالدين كله، بتقوى الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، تريد أن تنال حفظ الله لك، عليك أن تحفظ الله. وحفظ الله لك يكون على نوعين، النوع الأول بيناه وهو حفظه لك في بدنك ودنياك، النوع الثاني هو حفظه لك في دينك وآخرتك. وذكرنا شيئا يكفينا عن هذا، وتبقى الجزء الثاني من النصيحة النبوية الكريمة، احفظ الله تجده تجاهك. الإنسان قد يكون مضطرا إلى زميله، إلى صاحبه، إلى شقيقه، إلى أبيه، إلى أمه، ويحتاج إلى شيء ضروري فيضطر ويقول من لي بفلان، فإذا به يجد فلانا هذا أمامه بين يديه يقول يا سلام، ويحمد الله حمدا كثيرا أن وجد من يحتاجه ضرورة أمامه. فإذا ولله المثل الأعلى، إذا كان هذا الذي أمامك هو الله عز وجل، هل تحتاج إلى شيء آخر؟ احفظ الله تجده تجاهك أمامك، يعني في أي لحظة، في أي ظرف، في أي حال، تحتاج وتضطر فيها إلى الله عز وجل تجده أمامك. وهذا قريب من قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الإنسان عندما يدعو ربه عز وجل ويسأل ربه، الله يعلمنا أنه قريب سبحانه وتعالى، قريب. فما قرب الله للسائلين وللمؤمنين؟ إنه قرب خاص مقيد، قرب خاص بالمؤمنين فقط، ومقيد بحال ذكرهم وسجودهم، وبحال زمانهم في الثلث الأخير من الليل، وبحال الدنو عشية عرفة، وهكذا. فهو القريب عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. فهذا قرب خاص مقيد، ليس قريبا من كل الأشياء، حاشا لله. الله ليس قريبا من كل الأشياء، لا، وإنما هو قربه اسمه القريب خاص بالمؤمنين وفي أحوال معينة، ليس على مدى الأنفاس، وإنما في أحوال معينة: حال السجود، حال السؤال، حال طلب الاهتداء، وهكذا كما أتت بذلك النصوص: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. القريب عز وجل، احفظ الله تجده تجاهك. والقريب جهل الناس معناه، فقلما يحصلون على شيء من كنوزه، من كنوز هذا الاسم. الله يقول لك فإني قريب، وأنت في عز الشدة وفي شدة الضرورة والاحتياج تبحث عمن يغيثك، فإذا بغياث المستغيثين يقولك إني قريب. بس استجب لله واحفظ الله عز وجل: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وذا قريب من احفظ الله تجده تجاهك. بس يا تجده تجاهك اسمها المعية الخاصة، لأن الله معكم أينما كنتم، مؤمنين وكفار في أي ظرف، بسمعه بعلمه بإحاطته. أما أن يكون هو سبحانه وتعالى قريبا منك، لا، ده للمؤمنين بس، وفي أحوال معينة بحسب النصوص التي وردت. يقول لك الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه ولا لا؟ هل في كلام فيه دي؟ لا تخلو ذاته من فوق العرش، فكيف يعني يكون ايه قريبا منك؟ هذا كلام بيناه وضرب له شيخ الاسلام، ونحن اخترنا ما قاله شيخ الاسلام في اسمه تعالى القريب، لانه اختيار بديع جدا وله براهينه. فالقريب عز وجل تجد مخلوقا من مخلوقاته كالروح، وهي لا تزال في بدنك، إن هي تصعد إلى السماوات وإلى العرش. الآية من سورة الزمر والأحاديث الصحيحة تثبت ذلك: وهي لا تزال في بدنك، لا تخرج من البدن إلا بالموت. وهذه الروح مخلوقة، وهي مخلوقة ولا تزال في بدنك، وبإذنها فين؟ في السماوات، تصعد العرش، وتأتيك عندما تصحو وتستيقظ. كيف؟ لا بالا، ما يقالش أبدا لربنا كيف. واخد بالك؟ قل الروح من أمن ربي. تقول له هو على العرش؟ هو على العرش. وهو قريب؟ هو قريب في كل مكان. لا، حاشا لله عز وجل، الله فوق عرشه، لا تخلو ذاته فوق العرش، لكنه يقرب. وهذا وصف خاص بالمؤمنين، مقيد بأحوال معينة كما ذكرنا. فعندما تسأله تجده قريبا، بس بشروط ده: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهنا احفظ الله تجده تجاهك وقت الزنقة تلاقيه. أي مشكلة صحية، مالية، نفسية، أتعلق بالأهل أو بالأعداء أو بالأصدقاء، أي مشكلة وتحتاج ربك فيها تجده تجاهك بشرط أن تحفظه عز وجل، يعني أن تكون على دينه ما استطعت إلى ذلك سبيل. هذه المعايا الخاصة والنصر والتأييد غير المعايا العامة التي هي اللي هي معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، أما هو نفسه عز وجل يكون قريبا مع أنه فوق العرش ويكون قريبا منك. إزاي ما يتقاش إزاي ديك شفت الروح مخلوقة ومع ذلك هي في بدنك وانت نايم تصعد لفين؟ إلى العرش. فكيف نادى موسى عليه السلام؟ أنا أكرر ذلك كثيرا وهم جدا، كيف نادى موسى عليه السلام وموسى كان هنا على الأرض الوادي المقدس طوى؟ أن بورك من في النار؟ من الذي في النار؟ الله عز وجل. تفسير المفسرين من السلف يعني كلهم السدي فقط والذي قال الملائكة اللي في النار، النار أو النور حجاب الله عز وجل. يبقى انت فيها بني آدم بتصعد وهي جواك لسه، لكن لا تعلق بك وانت نائم، وتصعد إلى العرش فإن كنت طاهرا إذن الله في السجود، وإن كنت جنبا لم يؤذن الله في السجود عند العرش. فمسألة أن تجده تجاهك أيوة نعم، وإذا شفت القريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذي كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام الجزء الذي يهمنا ويتعلق باسمه تعالى الحافظ والحفظ، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومن اهم ما يكون من حفظ الله لك هو حفظ دينك، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يعني يحول بين المؤمن والمعصية، يعني تجتمع الظروف والاسباب على ان يسقط المؤمن في معصية. واقع واقع، الظروف ضاغطة وهو عنده الرغبة عارمة في أن يقع في هذا الشر، يتعلق بالمال، يتعلق بشهوة الجنس، يتعلق بشهوة الجاه والرئاسة، فهي معصية كبيرة، ولكن الله عز وجل يحول بينه وبين قلبه فيجد قلبه قد انصرف تماما عن المعصية. هو ذا الحفظ، هذا وحفظ الله لك، بشرط أن إيه؟ أن تحفظ الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نريد أن ندخل في بعض هذه التفاصيل عن حفظ البدن، ويتبقى الأمر مفتوحا لكل الدارسين لكي تتصور شيئا من حفظ الله لك. الإنسان عايش وماشي في الدنيا قيتاه وسليمتاه، ما مشغلين، ما يفتكرهمش ولا يذكر نعمة الله ولا رحمة الله في ذلك، رئتان سليمتان تتنفسان وما فيش حاجة، فيش مشكلة، العينان تتحركان بحركة متناغمة متناسقة ما فيش مشاكل، الشفتان تتحركان بحركة منضبطة متقنة دقيقة جدا. ايه ده بيحصل ازاي الكلام ده بقى؟ الحفيظ عز وجل هو الحسيب الذي قدر كل ذلك وقاته حتى وجد، ثم هو يحفظه على ما قدر. فالحفيظ اللي بيحفظ جميع الاشياء على قدره هو سبحانه وتعالى. ورأينا في الدرس الماضي ان الملائكة يحرسونك، فإذا جاء القدر خلوا عنك، يقول روح من نجدع بيك، فكده مع القدر. فأنت الحفيظ الذي يحفظك على ما قدره عز وجل. فنريد أن نعلم بس شيئا من دقائق الخلق في الوجه، حتى كفاية الوجه بمجرد عناوين، لأن الإنسان فعلا يقول لك الحافظ والحفيظ ويتعلم بعض اللغويات ولم يدعو الله حتى الآن باسمه تعالى الحفيظ. ومش متصور النعمة معاه ازاي، لا يتصور حفظ الله له والوجه، مع انك ترى الخلل لما واحد بيجيله شلل نصفي او كلي، لما واحد بيحصل له حالة الرقرقة في العين، لما واحد بيحصل له يجي يضحك كأنه يبكي لان العضلات وقفت في ناحية والناحية التانية شغالة، حاجة ايه، حاجة عجائب جدا جدا بتحصل. كونك سليم معافى من هذا ده حفظ الحفيظ عز وجل، من غير الحفيظ كان كل ده مش موجود، وكان زمانك بقى شكلك مضحك ومبكي في نفس الوقت. وشوف من دقائق الخلق لكي تنعم وتذكر نعمة الله عليك في حفظه لك، هنتكلم عن شيء بس من حفظ الله للبدن، مهم جدا عشان الناس يعني يفيقوا من الغفلة، لعلهم أن يفيقوا من الغفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فنأخذ الوجه مثلا، الأعصاب كم عصب يدخل الوجه؟ 12 زوج من الأعصاب، يعني 24 عصب، 24 عصب تدخل الوجه. منها للعين 6، العين بيدخل لها 6، وباقي الوجه بقى الوجه فيه 46 عضلة، منها 26 للشفتين، وعضلات ايه رقيقة جدا، وهي دي اللي كل التعابير اللي موجودة على الوجه، واللي بترسم الحزن او السعادة او الامتعاض او الاشمئزاز او الازدراء، بتعمل شغل كتير او العضلات دي. ايه اللي بتحكم فيها؟ الاعصاب. اي خلل في اي عصب او اي خلل في اي عضلة النتائج كوارث، وهتلاقي ساعتها بقى بتداري وشك كده عن الناس، ساعتها بقى تشعر بالنعمة. طب ما نشعر بها من الآن عشان نشكرها. طبعا انت بتشوف بعض هذه المناظر، يعني تخيل العينان مثلا كل عين فيها كم عضلة بتشغلها؟ 7 عضلات، وكم عصب؟ 3، العين الواحدة 3 أعصاب و7 عضلات، 7 عضلات في العين الواحدة. الأعصاب بتحرك العين، العين الثانية لها برضو 3 أعصاب و7 عضلات. تخيل بقى تنظر إلى الرجل أو إلى الشيء الذي أمامك، العصب والجهاز اللي بيقوم بالتناغم بين العينين حصل فيه خلل، تبص تشوف الرجل 2 وترى الشخص 2، او تهتز الرؤية بيسموها الرقرقة، مش عارف تضبط اي حاجة. لماذا؟ عشان في خلل حصل هنا، وخلل بسيط جدا في تركيبته الطبية. نشوف النتيجة تبقى ايه. فمن الذي يحفظ لك عينيك حيث تنظر وترى الى اي شيء زي ما احنا قاعدين كده مفيش مشاكل؟ مفيش مشاكل ليه؟ لان حفظ الله معنا والبشر اجمعين اللي هم غير مصابين. ولذلك اذا رأيت انسانا مصابا تقول ايه؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى بي هذا وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. تخيل انت لو العصب اللي بيرفع الجفن العلوي ده لو ده حصل فيه ايه خلل، مش هيرفع، هو ده الستارة اللي قافلة على الشباك فلن ترى شيئا. فلا عايز تشوف هتضطر تفتح بيدك، انما انت لا، انت عايز تفتح، عايز تبصر، عايز وتحول يمين وشمال، والعين عماله تلف كده فوق وتحت يمين وشمال، وكل ده بيحصل ازاي؟ من النظام اللي ربنا خلقه الحفيظ سبحانه وتعالى. والحسيب حسبت ازاي دي عشان تقوم بالدور الهائل ده؟ 3 اعصاب لكل عين و7 عضلات لتقوم بالدور خير قيام. انت عايز تبص تلمح هنا على المتلك ايه ولا محت كده فكرة بس في الدماغ، انك عايز تلمح على اليمين تبص كده على الشمال كده عادي خالص في لحظة. لحظة ايه ده؟ ما كأنها لا زمن. عايز تبص فوق كده عادي تبص، او تحت. بتتم الحركة دي ازاي؟ العين ازاي بتتحرك؟ كرة العين بتتحرك ازاي كده؟ يمين شمال فوق تحت، شمال شرقي شمال غربي جنوب، تحرك ازاي العين؟ العضلات حركتها. والعضلات دي جاي منين؟ الاعصاب. الاعصاب جت منين؟ انت بس عايز تشوف هنا او ترى هنا او تركز على هنا. اي خلل بقى انسى انسى. اقولك شفت الجهاز اللي بيعمل تناسق وتناغم بين العينين؟ لو اي خلل فيه توصل لها الرقرقة ويبقى النظر ايه؟ عذاب. او التاني اللي مش هيرفع الجفا الى اعلى عشان تفتح العين، واخد بالك؟ اذا ده فيه ايضا هتضطر تعملها بيدك هكذا، وده حاجة صعبة جدا. فالذي يقوم بحفظ هذا كله هو الله عز وجل. ان ربي على كل شيء حفيظ. عندك الشفتان حولهما 26 عضلة، 22 خاصة بالاتساع، خاصة بالاتساع، واربعة خاصة بالتضييق. ايه اللي بيشغل دول؟ الاعصاب بحسب الفكرة اللي في الدماغ تترجم الى اشارة عصبية كهربية تخلي العضلة دي تنبسط ودي ايه؟ تنقبض، فيحصل الشفتين، سواء بتبكي سواء بتزدري سواء. شوف انت بقى تعابير الوجه تبقى ازاي. تأتي المرأة العاصية لربها او الفاجرة تتوقف عند المرآة وخلقها الله بشفتين جميلتين وبأسنان جميلة، تكون اكثر جمالا عندما ايه؟ تبتسم ابتسامة معينة، فتظل تعدل في الابتسامة وبتأجل. فبتعدل ازاي؟ بيتم ده ازاي؟ لان الله حافظ لها العضلات اللي بتقوم والاعصاب. طب الا يستوجب ذلك ان نشكر الله عز وجل؟ يعني المرأة اللي بتعمل كده عليها ان تشكر الله سبحانه وتعالى، والله قادر على ان ينتقم في التو واللحظة، لكنه سبحانه وتعالى وعز وجل يؤجل اكثر الحساب، وانما توفون اجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. يبقى بيتم ازاي الجمال اللي المرأة تريد ان تغري به الناس وتحارب ربها في ذلك؟ كيف يكون؟ كلها عضلات مخلوقة في الوجه واعصاب بتتحكم فيها، وتقعد تتفرج وتزود الفتحة تقلل الفتحة، عضلات. طب ازاي بس؟ هذا عايز يفتح فمه، طب تحصل ازاي عضلات؟ طب ايه ده؟ ولا اي جهاز في العالم يستطيع يعمل كده. وانتهى البساطة كده، المشاعر تتحول الى تعابير عجيبة جدا على الوجه. 26 عضلة، 26 عضلة، واخد بالك؟ عارف العبوس واستقطاب الجبين؟ واحد مكشر متضايق، بتبقى اصعب على العضلات من الوجه مستبشر ومبسوط ومفرود ولا كيف افرد وشك، بيبقى اصعب واشق على النفس من الايه؟ يعني الاسهل انه يبتسم ويبقى وجهه مسرور يعني مستبشر. كل هذا بحفظ الله عز وجل. لما بيحصل اي خلل فعلا بيترتب عليه كارثة، كارثة من الكوارث. ترى بعض الناس هو ماشي عمال يتراقص كده مش عارف يتمالك نفسه، وتلاقي عمال رقبته ايه مش عارف تستقر، وكذلك رجلاه هو مسكين جدا ويفهم وماشي بين الناس يعني حاسس بانهزام. بيحصل ازاي ده؟ هتلاقي اذن الله عز وجل بخلل ما في عضلة ما او في جهاز عصبي ما، ترتب عليه ايه؟ هذه الكوارث. كون الله عز وجل حفظ لك كل ذلك. تعال شوف اللسان، في العصب الكبير، العصب اللي هو تحت اللسان الكبير، بيقوم بدور عجب. كم عضلة في اللسان؟ 17، 8 أزواج وواحدة فردي. اللسان بيقوم بالمضغ والبلع، الصوت بيحصل ازاي؟ الكلام ده انا عمال اتكلم اهو، الكلام ده بيحصل ازاي؟ والنطق ده بيحصل ازاي؟ والقراء بقى يعرفونك كيف تقرأ القرآن. والتفخيم والترقيق شيء عجب، ومخارج الحروف بتم كل دي ازاي يعني؟ يعني انا مصنع بقى عمل لك الاشياء دي؟ تخيل اي خلل بس في العصب اللي يودي اللسان او في العضلة، على طول لسانك تحت المفرمة تحت ضرسك، شوف هتاكل ازاي بقى؟ بتعالى قابلني لو تجرأت على الاكل، هتقول لك حاجات كده ايه اعملها وابلع وخلاص. انما ربنا حفظ لك اللسان مع دقة خلق، لانه الحسيب كل شيء بقدر. لسان بيتحرك ازاي؟ ويتحرك بعيد عن الأضراس وعن الأسنان، إزاي بتحصل إزاي دي؟ وقلت لك 17 عضلة خاصة باللسان يحركها العصب، واللسان عليه من 10,000 إلى 10,000 نتوق ذوقي، وكلها لها أعصاب ألياف عصبية بتوصل لفين؟ للرأس عشان تترجم. يعني أي خلل في هذا مش هتلاقي فقدت النعمة وفقدت ما تستمتع به وما تستعين به على دنياك وعلى دينك. فاذكر بقى نعمة الحفيظ عز وجل، وادعوه باسمه تعالى الحافظ، والحفيظ هو الذي حفظك. ورأينا في درس الماضي الرجل الكبير هو أبو الطيب الطاهر قاضي العظيم، وهو ابن 100 سنة وثب وثبة خافوا عليه فعاتبوه في ذلك، فقال هذه أعضاء حفظناها في الصغر عن المعاصي يعني، فحفظها الله تعالى في الكبر علينا في الكبر، ويحفظ الله يحفظك. فالحافظ مش لاقي بطنك شغالة، المعدة شغالة، الكلية شغالة، القلب شغال، الرئة شغالة، وحركات لا إرادية، انت عايش وخلاص. من الذي يحفظها كذلك؟ الحفيظ عز وجل، لو على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى. إذن الحافظ والحفيظ ليس فقط على النحو الذي بيناه في الدرس الماضي، وإنما تتفرع الأمور، وهذه الأشياء اللي بيجري عليها حفظ الله عز وجل لا تحصى ولا تعد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأي خلل تراه على إنسان بيكون إيه؟ أذن الله في حاجة بسيطة كده تحصل في العضلات، والعضلات دي إيه؟ رقيقة جدا. تخيل 46 عضلة في الوجه، عايز مثلا تزدري تروح عامل كده تضغط بعين والتانية والجفون، تحصل إزاي دي؟ عرفان كده بص كده، طب إيه ده العبوز ده ظهر إزاي؟ عضلات في السجوم، عضلات دقيقة جدا. تحرك ازاي؟ مجرد حاجة في دماغك هوب ترجمة لحركات وجه. اي خلل بقى تيجي تعمل كده تيجي عمال تضحك، مش قصدك تضحك، انت قصدك ايه؟ تزدان الشيء او تظهر العبوس والاستمئزاز من شيء لو في خلل. يبقى سبحان الحفيظ ولا لا؟ سبحانه وتعالى وعز وجل. انا فقط بضرب امثلة عشان الإنسان يتصور بعض التصور لحفظ الله للأشياء. يعني أقول لك مثلا بعض الأرقام، الواحد يعني ممكن يخد لنومة لغاية لما الأرقام دي تمر، لأنه لا يكاد يستطيع أن يتصورها مثلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى، شوف أنت قطر الأرض اللي احنا فيها دي، قطرها 16,000 كيلومتر، بيسموها 500 ثانية ضوئية. 16,000 كيلومتر ده قطر الأرض. القمر بيننا وبينها قد إيه؟ والقمر ده ضاحية يعني من ضواحي الأرض، يعني يعني حاجة كده طوبة كده بتلف حول الأرض يعني. يبعد عننا قد إيه؟ 320,000 كيلومتر. عارف المسافة دي ما انضبطتش ولم يحفظها الله على ذلك، يحصل إيه؟ المد والجذر، لو قرب هنغرق، لو بعد مش هنلاقي مية. إنما كل شيء بقدر، لأنه الحسيب عز وجل هو اللي حافظ الكون كما ولا يؤوده حفظهما. فما تعال بعد الشمس على الأرض 158 مليون كيلومتر، يعني 8 دقيقة ضوئية. انت عارف الدقيقة الضوئية او الثانية الضوئية او الساعة الضوئية يعني ايه؟ يعني الضوء يمشي قد ايه في الدقيقة. فبيأتي الضوء من الشمس، بيطلع من الشمس الى ان يصل الينا هنا بياخد كم دقيقة؟ 8 دقائق. دي بيسموها 8 دقائق ضوئية، بيكون قطع فيها المسافة دي كلها 158 مليون كيلومتر. تعرف مليون يعني ايه؟ الف الف. يعني حاجات ده ما فيش غير التسبيح بس، الانسان يسبح ويعبد ربنا هو مقتنع قوي قوي ان عبادته نعمة منه والله العظيم. طب اقول لك السنة الضوئية، يعني الضوء بيقطع مسافة قد ايه في السنة؟ واخد بالك بقى، شوف، عبارة عن 10 مليون كيلومتر. طبعا التصور ده تصور ايه؟ لساعة ضوئية، والمسألة بالساعة الضوئية. طب المجرة فيها كم مجموعة شمسية؟ كم نجم يعني بتوابعه؟ 500,000 مليون نجم، في 400,000، 300,000، وهكذا. المجرة الواحدة فيها المجموعات دي، انت متصور بقى جبروت ربنا سبحانه وتعالى وكيف انه يحفظ كل هذا ولا يكرثه حفظهما. ده انت لو اقول لك يعني هندي لك مثلا مبلغ كبير من المال ومسك عدة كور كده ولعبهم كده زي الايه الجماعة اللي هم الحواه، يقعد له 10 بالونات ولا 10 برتقالات في ايده او حاجات، ويقعد الناس يصفقون له. اما الكون اللي احنا فيه ده كله اعداد ما بتتكتبش في ورق. شوف المجرة فيها ايه؟ 500,000 مليون مجموعة شمسية. كم مجرة في زينة السماء الدنيا؟ 500,000 مليون مجرة. كل ده في الافلاك والكواكب، كلهم في فلك يسبحون. عشان تعرف حجم الايه؟ طيب الكون المرئي اللي بنشوفه يقدر بقد المسافة بتاعته، قدر بقد ايه؟ بيقدروه ب 19,000 مليون سنة ضوئية. انت شفت بقى السنة الضوئية بتساوي ايه؟ عبارة عن كم كيلومتر؟ 10 مليون مليون كيلومتر. لما هتيجي تقيس الكون، قطر الكون المرئي اللي هو الافلاك والنجوم يعني، ما مش هشوف السماء الدنيا او الثالثة او الرابعة او الخامسة، الكون المرئي واخد بالك بيوصل حجمه ايه الى ايه؟ 19,000 مليون، مش كيلومتر، سنة ضوئية. سنة يعني الضوء يقعد ماشي سنة، وديك شفت كم مليون كيلومتر. كل ده وربنا لم يعجز ولم يكترث بحفظ هذا الكون كله، وكل فلك يسبحون. جبروت وهيمنة واقتدار هائل، سبوح قدوس. يعني هذه الأرقام فالإنسان يعني بيلف حول نفسه، حاجة عجيبة يعني والله. وبعدين الإلكترون ده مفاجئ، إن فيه أشياء جواه بأعداد ضخمة جدا. جوه الإلكترون اللي بتشافش، يعني كان إلى وقت قريب أصغر مخلوق وأدق المخلوقات هو الإلكترون. لكل النهضة الحديثة مبنية على معرفة الإلكترون ده، والكهرباء دي جت إزاي؟ الإلكترونات ماشية. فإذا بالإلكترون ده جواه أجسام تانية، جسيمات تانية، حدث ولا حرج. ولو أي خلل فيها تلاقي كوارث. فمن الذي يحفظ كل ذلك؟ سبحانه وتعالى وعز وجل. بس عشان تاخد فكرة يعني الحفيظ، يعني مش يدوب حفظك انت وحفظك برضه هو السهل. تقولك شفت الوجه اهو كيف يحفظ، هو ده سهل. بس الناس جهلت قدر ربها عز وجل. انت عارف كرات الدم الحمراء مثلا المليمتر المكعب فيه كم كرة؟ مليمتر حتى بتاع كده ملي متر فيه كم كرة دم حمراء؟ 5 مليون كرة دم حمراء المليمتر الواحد. كل ثانية بتموت 2.5 مليون كرة دم حمراء وتخلق غيرها كل ثانية. ما الذي يقوم بهذا يعني؟ في حد غيره ولا حد يقدر غيره؟ وكم انسان احنا بقى؟ والمخلوقات التانية الضخمة زي الحيتان زي شيء يعني عجيب جدا جدا يعني. نعرفين الجسد فيه كم خلية؟ 60 مليون مليون، وكل ده بايه؟ بيموت منه ويحيا منه، يحيي ويميت. طول ما انت عايش وده شغال، من الذي يحفظ؟ ما لو تكاثر خبيث بقى سرطان والعياذ بالله. الخلية فيها كم ذرة؟ مليارات مليارات خلية واحدة. والذرة زي ما قلنا دي عبارة عن زي المجموعة الشمسية بالضبط كاملة. طب الإلكترون ما لا يحصى من الكواركات، يعني الأشياء صغيرة جدا جدا دقيقة جدا داخل الايه؟ للإلكترون. الواحد طبعا دماغه بتلف كل ما يشوف الأرقام دي اللي وصلوا ليها، والحقائق أكبر وأبعد مما ايه؟ مما وصلوا له. انت عارف الدفقة الواحدة من مني الرجل فيها قد ايه؟ 400,000,000,000 ميكروب منوي او حيوان منوي، او النطفة اللي انت اتخلقت منها الدفقة الواحدة 400,000,000 أو 500,000,000,000 نطفة في الدفقة الواحدة. ربنا اختارك انت يعني وخلقك انت وخلقك انت، مش تخلي بالك يعني ان ده في حساب بعد ذلك؟ الحافظ والحفيظ لكل شيء ستقف بين يديه. يعني الامور يعني والله ايه فوق الطاقة، يعني فوق الطاقة. ما بس هو الارقام بس عشان ناخد فكرة، يعني فكرة بس كيف ان الله عز وجل لا يؤوده حفظهما، لا يكترث بحفظهما عز وجل، مجرد ارقام يعني. اذا احنا عرفنا دلوقتي الحفيظ والحافظ وضربنا امثله، وانت مطالب بان تدعو الله بهذين الاسمين، يبقى كده احنا اتكلمنا عن كم اسم في هذه المجموعه المسجله في قناه الحكمه. نسأل الله عز وجل ان يسددها وان يسهل على المسؤولين فيها جميع الامور التي ترضيه هو سبحانه وتعالى عز وجل. اخذنا الوكيل، المقيت، الشهيد، الكفيل، الكافي، الرقيب، الحافظ، الحفيظ. هذه 8 أسماء كلها متقاربة جدا بل متلازمة، وفي منتهى الأهمية أن تعرف الفرق. المشكلة كلها في الفروق بين الأسماء دي. لو أنا وريتك دلوقتي أن المفسرين يشرحون الاسم بالأسماء الأخرى، حفيظ أن يعني الرقيب، طب عايزين الحفيظ وعايزين الرقيب، ايه الفرق بينهم؟ مشكلة دائما في الفرق. وانت لو قلت الحفيظ عن الرقيب صح، بس ده فيه تسامح، لابد لكل اسم من خصيصته له معنى يخصه، وده هو اصعب الامور في دراسة الاسماء الحسنى. انت اجتهد لكي تعرف الفرق، والرجوع للغة ولأصول اللغة نشوف الفرق بين هذا الاسم وهذا الاسم. مثال العظيم والكبير، ما الفرق بينهما؟ اهو يعني اللي هتقرأه في التفسير العظيم والكبير، الكبير والعظيم، هو مش غلط، وده باعتبارات معينة، بس ده ايه؟ تسامح. انه هناك فرق كبير جدا بين العظيم والكبير. لو قلت الله أعظم في دخولك في الصلاة، هذا لا يجزئ إلا عند بعض الأحناف، لا يجزئ. الأكبر واسم الله الكبير، واخد بالك، أعلى من العظيم، بل هو لماذا هو الكبير؟ لأنه العظيم. طب الكبير يعني إيه؟ لأنه الكبرياء، الذي هو الكبرياء يعني السيادة والسلطان، ولذلك إذا تكلم الكبير أنصت الكل واستمع وخضع وخشع. بل كبير سبحانه وتعالى ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ارتعدت السماوات وارتعدت الملائكة وخروا لله سجدا، صعقوا من خوف الله تعالى، والاسم المناسب هو العلي الكبير هنا. أما العظيم، أنت ممكن تقول الكبير هو العظيم صح، والعظيم هو الكبير ماشي، أنا أقول لك بتسامح باعتبارات معينة، إنما لا، ده فرق هائل عند التدقيق، وهو ده القضية الصعبة. العظيم الذي لا يقادر قدره، كم جماله؟ ممكن حد يقول لنا كم جمال ربنا؟ لا يقادر قدره. كم قوته؟ لا يقادر قدر قوته أبدا. كم جبروته؟ ولا يقادر قدره. كم ذاته؟ لا يقادر قدر ذاته أبدا. بل السماوات والأرضون وما بينهما في يد الرحمن كالخردلة في يد العبد. لأن عظيم حدث ولا حرج عن عظمة الذات وعن عظمة الصفات وعن عظمة الأسماء، إنما الكبير أديك شفته الكبير ليه؟ لأنه هو العظيم. ولذلك العظمة إزاري والكبرياء ردائي. مين الأعلى في الاثنين، العظمة ولا الكبرياء؟ الكبرياء أعلى وأشرف وأكمل، واخد بالك؟ شوف الفرق إزاي بين الأسماء بيجي إزاي. ده من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ده اللي بيبذل فيه الجهد عشان أقول لك الاسم ده يفرق عن ده. إيه الكبير؟ معناه كلامه ينصت له وترعب وتأخذ دين كلامه بقوة، بمعنى الكبير. ضرب المثل والله المثل الأعلى بالكبير في الصعيد. شوف الكبير في الصعيد لما بيمشي بيعمل إيه، ولا بيتكلم بيحصل إيه، والناس بياخدوا كلامه إزاي. بالكبير في الصعيد. طب ليه؟ لأنه رجل عظيم، رجل عليم، رجل خبير، واخد بالك، خبر الأمور وعرك الحياة وعرف أكثر منهم فسلموا له. يعني شيء من العظمة له في صفاته، واخد بالك، صار له أن له الكبرياء، بقى الكبير فيهم، السيادة والسلطان كلها عنده. فهنا الجهد الكبير بنبذله فين؟ عشان نتبين الفرق بين الاسم والاسم الآخر. فاحنا عندنا المجموعة هنا، ما الفرق بين الوكيل والكفيل وبين الحافظ والرقيب وبين المقيت والحسيب والشهيد؟ مجموعة كلها متقاربة، المجموعة اللي شرحناها دي كلها متقاربة. انت طبعا لو ما انتش هتجتهد في معرفة الفرق، كما في التفسير، يعني سهرت يمكن ليلتين عشان اتابع تفسير ابن كثير، تفسير الألوسي، التحرير والتنوير، القرطبي، والشوكاني، فتح القدير، عشان نشوف الفروق، ما لقيتش ما تقر به عيني. فيعني استمعت الى كلام صاحب التحرير والتنوير ان لابد من العودة الى اللغة واصول اللغة عشان نبتدي نجتهد في معرفة الفروق اللي بين الاسماء الحسنى، زي ما ضربت لك مثلا بايه، بالعظيم والكبير، مثل اخر بالعفو والغفور. العفو الترك، ترك مجرد، انما الغفور لا، ده مش ترك، ده الغفور هيمحو الذنب ويزيل العقوبة ويجعل لك ودا بعدها، هو الغفور الودود. من العفو ده ترك محض، له حقوق عندك في كذا تركها. الفرق بين العفو والمغفرة، فرق في المعنى بين العفو والغفور. لكن لو ذكر العفو فقط فيتضمن المغفرة، ولو ذكر الغفور فقط فيتضمن الايه، العفو، ماشي. لما المشكلة لما يجتمع الاسماء هنا بيحصل اشكال. كما في قوله تعالى: وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. يبقى لازم نعرف بقى الفرق بين الحفيظ وبين الوكيل. هم قالوا الحفيظ الرقيب، طب ما الفرق بين الحفيظ والرقيب؟ لابد يبقى لازم نعود ونرجع إلى إيه؟ إلى هذا البيان عشان حتى ينفعنا في فهم الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى وعز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينفي عنه ربه أنه وكيل على الناس، وينفي عنه أنه حفيظ على الناس. واخد بالك؟ لن يجعله الله كذلك ولن يرسله كذلك. فهنتعرض لهذه الآيات ونجتهد والله الموفق. إذا هنحتاج لتذكر معاني الأسماء دي، المجموعة دي: الوكيل، الكفيل، المقيت، الكافي، الشهيد، الرقيب، الحافظ والحفيظ. يعني عشان نعرف الفروق بينها هنحتاج نراجع بقى بعض الشيء. أولها بدأنا بالوكيل. إيه الوكيل؟ مش دي أسماء ربنا؟ بقت صعبة يعني؟ إيه والله اللي عاوز يتطور ويتقدم ويترقى في إيمانه وفي دينه عليه أن يبذل الجهد ويستفرغ الوسع لأعلى العلوم، التفقه في أسماء الله ومعرفة آثارها وأحكامها ومقتضياتها لأعلى العلوم. من هو إيه؟ وذلك ابن القيم دائما يذكر بهذا، ولبدا معرفة خاصة الخاصة، يعني العلماء الراسخين، مش أي علماء كمان، لأنه حيستدل على هذا الحكم الفقهي بأسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الله اسمه كذا كذا كذا فكان الحكم كذا. ودي مسألة تحتاج إلى إيه؟ فالفروق بين هذه الأسماء يحتاج إلى استيقاظ وإلى تنبه واستعانة بالله. الوكيل، الوكيل يعني إيه اللي قلناه اختصاره؟ الوكيل اللي حتوكل إليه الأمور لكي يخلصها من وكالها. الوكال هو العجز والضعف والبطء والبلادة. لن يخلق الله سببا في الكون كله بغير وكال، وإلا لصار السبب مستلزما للمسبب، وربنا بقى ملوش لازمة حاشا لله عز وجل، بل كل الأشياء مفتقرة بالذات إلى ربها، مفيش حاجة غنية بالذات إلا هو بس سبحانه وتعالى. كل شيء فقير بالذات، لا بالذات يعني يعني فقير بالذات وغني بالذات، يعني لا يكون الشيء ده إلا فقير محتاج. أي سبب مش هيعدي لك الأثر ويحقق المسبب، لا يمكن إلا أن ينزع الوكيل عليه ما به من وكاله، اللي هو العجز والضعف والبطء والبلادة. واخد بالك؟ أدي مهمة الوكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يقول لك يا عم احنا عايزين نشتغل، انت ذاكر تنجح، اه في الاسباب اه، انما انت ضمنت ان الاسباب دي تحصل مسبب؟ لا ما تضمنش، ده لا يضمن، هذا يبقى شرك، لا يضمنها الا الوكيل عز وجل. انت ازرع تحصد، ده في الاسباب اه مرتبة على هذا، اسباب ومسببات، لكن تحصيل وتحقيق الاثر مجرد ما تزرع يطلع ازاي؟ مين قال لك كده؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. وهكذا يبقى الوكيل اللي حينزع الوكال من السبب حتى يؤدي ايه؟ عمله ومسببه حتى يؤثر. وإلا لو أن الله عز وجل لم ينزع الوكال من هذا الشيء، ما هو وكيل عليه بينزع وكاله، لو تركه بوكاله عجز عن تحقيق الأثر المطلوب، مش هيبقى فيه مسببات أبدا أبدا. ده الوكيل، بس الناس مش عايزة تستوعب. هل الحاجة دي فيها صعوبة؟ أنا اتكلمت إنجليزي الآن، كلام سهل والله العظيم. خلاص بقول لك ما فيش حاجة ربنا هيخلقها إلا وبها الوكالة. أي سبب يأتي على بالك في الأرض في السماوات في المخلوقات بالكامل كلها بها الوكالة ده، العجز والضعف والبطء والبلاد. طب لما ازاي احنا عايزين الاسباب تدينا مسببات؟ طب انت خايف ليه؟ ما هو الوكيل عز وجل. وفي عم الكفار دول بيشتغلوا والدنيا بتديهم ايه؟ حلاوة، يعملوا مصنع يزرع الزرع بتاعه يطلع مية مية. طب انت دول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم، عشان يتنوا فاكر كده ايه غارق في الاسباب ويعبدوا الاسباب وربوا الاسباب مش على بال. انت عايز تبقى زي دول؟ إنما المؤمن لو جيت ركنت بس إلى إيه؟ ركنت بس إلى السبب، يعني هتاخد لك حتة ضربة من الله سبحانه وتعالى. ده لو أنت إيمانك تستحق إن ربنا يحفظك من الإيه؟ من الشرك ده ومن الضلال ده. يبقى الوكيل اللي بينزع الوكال من السبب على طول يدي المسبب ويحقق الأثر، ده الوكيل. حقيقة أخرى، لم يخلق الله سببا إلا وخلق له إيه؟ سببا معارضا. إذا كان في أسباب حط علينا الزرع لمقتضية، ففي أسباب مخلوقة عشان ما تطلعش الزرع معوقة وممانعة، واخد بقى زي الآفات، زي الأرض السبخ، زي مش عارف إيه، زي البذرة اللي سويست، زي كذا كذا كذا، في أسباب مانعة. وفي أسباب مقتضية، مقتضية فقط مش مستلزمة للأثر. متى تستلزم الأثر؟ لما الوكيل يشيل إيه؟ الوكال اللي خلقها به، فتستلزم الأثر. يبقى جميع الأسباب تقتضي الأثر بتاعها، ما تستلزم حاشا لله، اللي يستلزم سبب واحد بس الله عز وجل، يكون فيكون. بس هو ما خلقش الأسباب كده بس، ما من سبب إلا وخلق له سببا معارضا ممانعا معوقا. ما فيش سبب يخلقه ربنا الا وله ايه؟ يبقى في اسباب مقتضيه واسباب معارضه. انا الكلام ده شرحته تفصيلا تفصيلا في دروس طويله، لان الوكيل هو من اخطر الاسماء التي جهلتها الامه، مش عارفين وكيل يعني ايه. حتى بتقول له تاكلك وكل على الله، يقولها كلمه كده ما معناها ايه؟ مش عارف معناها. التوكل ده اظهار العجز، ده المؤمن. الا تتخذوا من دوني وكيلا، اختصر الله الدين كله. بني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا. فالتوكل يعني ايه؟ من اظهار العجز. مش قلنا الماده كلها مبنيه على الوكاله في الاسباب؟ طب خلاص، انا من الاسباب، يدي من الاسباب، رجلي من الاسباب، معدتي من الاسباب، رئتايا من الأسباب، كليتايا من الأسباب، كل دي أسباب، واخد بالك؟ طب عقلي وقلبي وبذل الجهد لكي أتعلم ولكي من الأسباب. الله، بس عايزين الأثر. مش هيحصل أثر لما الوكيل هو اللي يعمله لك. طب اعمل ايه؟ اتوكل عليه. توكل يعني ايه بقى؟ كلمة توكل يعني ايه؟ أظهر عاجزك له. عشان كده أنا بدوس أول ما ده، عشان أنت تتوكل. تتوكل يعني ايه؟ يعني تبقى على يقين ان لم ييسره الله مش هيحصل. تظهر عجزك عن انجاز المطلوب ده، تظهر عجزك عنك تصلي صلاه ترضيه سبحانه وتعالى. يقول له اقم الصلاه، رب اجعلني مقيم الصلاه، وهكذا وهكذا، واخد بالك؟ اذ قال ربه اسلم، قال اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. ليه؟ لأن أي شيء في الدين والدنيا كل دي أسباب لا تحقق مسبباتها إلا بإيه؟ الوكيل يأذن بأن ينزع الوكال، وبالتالي تؤتي الأسباب أكلها، لأن الوكيل عليها أذن بذلك. المشكلة في الأسباب المعارضة والممانعة. طب المقتضية خلاص، طب المانعة؟ أنت اجتهدت، أنا بضرب مثال بس، اجتهدت قوي في انك تحرس الارض وتنظفها وتعمل حاجات كتير قوي، وتضع البذرة على احسن ما يكون، وتجيب مهندسين زراعيين، وعملت كل الاسباب دي المقتضية. المانعة بقى انت مش شايفها، الافات اللي اصابت البذرة وقتلت الايه؟ الجنين اللي جواه مش هتطلع اي نبات، ما تشوفهاش لأسباب نساء مانعة انت لا تراه، او الارض سبخ، الأسباب مانعة كتير جدا. فلو اذن الوكيل ان الزلمة ده يطلع هيعمل ايه؟ ينزع الوكال من الأسباب المقتضية اللي انت بتتعب فيه، ويترك المانعة بوكالها، فلا تستطيع ان تؤثر شيئا في المنع ولا المعارضة. طب لو اذن الله الزلمة ما يطلعش يعمل ايه؟ يترك الأسباب المقتضية بوكالها، مش هيديلك حاجة، وينزع الوكال من الأسباب الايه؟ المعارضة. هو ده اللي بيحصل. شيخ الإسلام اتكلم عن الكلام ده كويس قوي، يعني انا ما بألفش من عندي الكلام ده، كمان يبقى غريب على الناس. طبعا هعمل ايه؟ مش انت عايز تعرف على ربنا؟ ابذل الجهد واستفرغ الوسع. هو ده الوكيل سبحانه وتعالى وعز وجل. انت شفت سيدنا يعقوب لما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، ليه؟ واخد بالك لماذا يعقوب فعل هذا؟ وادخلوا من ابواب متفرقه لماذا؟ اولاده اصحاب هيئه ايه؟ يعني انت اللي شفتهم تجيبهم ارضي، معظم الناس الان حساد وحاجه صعب، وهيئة ايه ومنظر ايه وجمال ايه وقوة ايه. فيعقوب خايف، بس خايف ده الامور بقدر، انا خلاص اعمل اللي عليا، ما تخشوش مع بعض وخلاص، كل واحد يدخل من بابه ولا حاجة، ما تحسوش بالجماعة دي، ادخلوا لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من ابواب متفرقة، عشان نشوف ايه الفرق بينه وبين الكفيل، ما الفرق بينه وبين الحفيظ والمقيت والحسيب والكافي والوكيل والشهيد. إن شاء الله المرة المقبلة سيكون تعرضنا بإذن الله لهذه الفروق بين هذه الأسماء العظيمة في هذه المجموعة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في هذا الدين العظيم وفي هذا الكتاب العظيم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يفتح علينا منه فتحا مبينا، كما أسأله تعالى أن يوفق المسؤولين عن قناة الحكمة الذين يقومون معنا بهذا المجهود وهذا المسجد الذي حبس أكثر من 10 سنوات متتابعة، إذا به بقدر الملك، الملك الحق سبحانه وتعالى، يذاع منه أسماء الله تعالى على الكرة الأرضية بإذنه عز وجل، بعد أن تصور الناس أن المساجد قد ماتت وأن مسجد التوحيد لا رجعة له ولا عمل فيه ولا شأن له بعد ذلك. انظر إلى الأمور، لله الأمر من قبل ومن بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.